الصوتية الأولى من كتاب النبي القائد لفضيلة الشيخ أبو حمزة المهاجر رحمه الله. عدد صوتيات الكتاب 17 صوتية. سلسلة زاد المجاهد النبي القائد صلى الله عليه وسلم. مبحث في سرايا النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته وما يسره ربنا من الفوائد والعبر. من آخر ما كتبه الشيخ أبو حمزة المهاجر رحمه الله عبد المنعم بن عز الدين البدوي وزير الحرب في دولة العراق الإسلامية أدام الله ظلها. تمت المراجعة والتحقيق في مكتبة الهمة لإخراج وتحقيق كتب مصابيح الأئمة دولة العراق الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن من الكلمات ما يكتب بالحبر ومنها ما يحفر بالجماجم، وإن من الناس من يذهب فينس ومنهم من يذهب فيب، وهذه الكلمات اقتاتت الدماء فافتحوا لها القلوب، فإنها من نحسبهم بدمائهم نصحوا. الناشر الدعوة لإخوانكم المجاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مبحث في سرايا النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته، وليس المقصود منه سردها والتذكير بها وان كان ذلك مهما ومطلوبا في ذاته، ولكن المقصود هنا هو محاولة استخراج مكنون الفوائد الكبيرة الموجودة في أحداثها، ولا يمكن لمثلي أن يقف عليها كلها أو حتى معظمها، ولكن لعلنا ندرك من الخير حظا ونسأل الله التوفيق والسداد. ودافعي إلى لذلك أولا شرف الكلام في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنني كلما قرأت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت فيها فوائد عظيمة تأخذ بتلابيب القلوب وتهدي الحيارة إلى سبيل الرشاد، فعزمت أن أكتب في ذلك ما فتح الله به علينا وهدانا إليه بفضله ورحمة. ثم رأيت الأعمار قصيرة والموت كالسيف علينا مشرعا، وخشيت الفوت مع شدة الرغبة فاقتصرت على المغازي أولا، لأن فيها كما روي عن زهري قال في علم المغازي خير الدنيا والآخرة، وثانيا لتعلقها المباشر بفريضة الزمان الغائبة، وهي كذلك بفضله ومنه وجوده مما تلبسنا بها عبادة لله، فنحسب أن الله هدانا لبعض أسرارها. ورأيت أن ما علمناه في هذا الطريق وعشرات أضعافه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنحاول بعون الله كشف اللثام عن بعض كنوز هذا المقام، وهو في أوله وآخره هداية وتوفيق، ونعوذ بالله من الحرمان ونسأله الهدى والثبات. وقد جعلت ما جاء في مغازي ابن سعد أصلا من حيث الترتيب والتأريخ وسرد النص موضوع الباب، وأضيف بين معكوفين ما يحتاج إلى بيان، وإن كان ثمة زيادة همة أو ثمة مغايرة ذكرتها بعد ذلك. أما إن كان للحادثة موضوع الباب ذكر في كتاب الله قدمته وجئت بأقوال أئمة التفسير عليه، ثم إن صح حديث في الباب عند أهل السنن والمسانيد ثنيت به قبل كلام أهل السير إن كان لا يخل بالترتيب، وإلا أتيت به في موضعه، فلول السند للعب كل زنديق بديننا وحرفوه من زمن بعيد، لذا سأجتهد في سرد الحادثة بما أسند قدر المستطاع. ومعلوم أن الكلام على الحادثة يلزم منه الكلام على ما يتعلق بها كموقع الحادثة وأميرها وحامل الرواوية وأهم ما فيها من أشخاص وأحداث وأقوال وغير ذلك مما يستلزم التعريج عليه، وظننت أنه يحتاج إلى توضيح وبيان، ولن أقتصر على الفوائد العسكرية من الحادثة فحسب، وإن كانت سيكون لها النصيب الأكبر إذا ما يسر الله لنا ذلك، وإنما سنعرج على كل ما في الحادثة من فوائد، فنحن نعتقد أن تناولها من الجانب العسكري فحسب هو تقزيم حقيقي للسيرة وما جاء فيها من فوائد. ثم أن كثيرا من الحوادث لا أثر للجانب العسكري فيها إلا الاسم، فهناك قصور شديد في الروايات الموجودة في الكتب موضوع الباب، اللهم إلا الغزوات الكبرى المشهورة والتي كان لها الأثر الكبير في بناء الدولة. فمثلا أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بالأبوائن أو والدان، لا نعرف كم كان عدد جنودها، وكثير من السرايا والمغازي لا نعرف لماذا لم تتم، ويكتفى بعبارة رجع ولم يلق كيدا. أما لماذا؟ فهو غير منصوص عليه، ولا يدرك إلا بالظن والتكهن. لذا سنجد أن أهم أبواب المبحث هو المتعلق بغزوة بدر لكثرة ما جاء فيها من أحداث، ثم أن دراسة المسائل العقدية والفقهية في مكانها من الحدث يبقيها حية في النفوس، فليست هي قوالب جامدة لا أثر للواقع في ذكرها، تماما كما لأسباب النزول من أثر في فهم ومعيشة التنزيل، فالعيش في جو الحدث العقدي أو الفقهي والخلقي يرسخه روحا وحكما، ويجعله ترجمة حقيقية وعملية، فليست السيرة أبدا مجرد أحداث ووقائع وقصص تمتع القارئ والسامع. ثم إن كانت الفوائد قليلة أو وجدت، ذكرتها مجتمعة بعد سرد الحادثة، وإن كثرت أو خشيت تشتيت ذهن القارئ وجهده قسمت الحادثة إلى فصول وذكرت بعد كل فصل ما هدانا الله إليه من فوائد، وإن حرمت من معرفة فوائد حادثة أو رأيت أن تكرار الفائدة غير مناسب، ذكرت مع ذلك الحادثة فهو مطلوب لذاته كما سبق، وفيها العبر، عرف من عرف وجهل من جهل. وأعني بالفوائد كل ما يذكر في الحادثة وما يتعلق بها من أدلة وتوضيح، ولو كان في الظاهر لا علاقة لها به. ثم لماذا الكتابة في هذا الموضوع وأنت مسبوق؟ أقول هناك أسباب كثيرة، أهمها أننا بالفعل في دولة الإسلام بالعراق نحسب أننا ننطلق من نفس نقطة البداية للدولة النبوية، وعشنا ونعيش في جو يكاد يتطابق معها، سواء أكان في وضعها الداخلي أو الخارجي المحيط بها، أو ما يسمى اليوم بالوضع الإقليمي، كما أننا ابتلينا بالإمارة حينا وشرفنا بالجهاد عبادة، مما أتاح لنا بحمد الله فهم كثير من الأمور لا يمكن أبدا إدراكها إلا لمن عاش جوا مشابها للحادثة موضوع الكلام. ثم إن كنا مسبوقين فهذا دافع إضافي، وحتى لا يقال أننا نبتدع شيئا غريبا، ثم أنني وجدت على ما أعلم من بحثي القاصر أن من سبقنا لم يتكلموا على كل ما ثبت من السرايا والمغازي، أو تناولوها من جانب وأهمل الجوانب نحسبها مهمة كان في حينها وظروفها، وهي لمن كتب ليست ضرورية، ونحن اليوم بحاجة إليها. وأخيرا أسأل الله سبحانه القبول والتوفيق والسداد، ولا أملك إلا أن أقول قولة ابن القيم رحمه الله، والمرغوب إلى من يقف على هذا الكتاب أن يعذر صاحبه، فإنه علقه في حال بعده عن وطنه وغيبته عن كتبه، فما عسى أن يبلغ خاطره المجدود وسعيه المجهود، مع بضاعته المزجاة التي حقيق بحاملها أن يقال فيه تسمع بالمعيد خير من أن تراه، وها هو قد نصب نفسه هدفا لسهام الراشقين وغرضا لأسنة الطاعنين، فلقريه غنمه وعلى مؤلفه غرمه، وهذه بضاعته تعرض عليك وموليته تهدى إليك، فإن صادفتك فؤا كريما لها لن تعدم منه إمساكا بمعروف أو تسريحا بإحسان، وإن صادفت غيره فالله تعالى المستعان وعليه التكلان، وقد رضي من مهرها بدعوة خالصة إن وافقت قبولا واستحسانا، وبرد جميل إن كان حظها احتقارا واستهجانا، والمنصف يهب خطأ المخطئ لإصابته وسيئاته لحسناته، فهذه سنة الله في عباده جزاء وثوابا، ومن ذا الذي يكون قوله كله سديدا وعمله كله صوابا، وهل ذلك إلا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. شرف علم المغازي. العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته أشرف العلوم بعد العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما يشرف العلم بشرف موضوعه، وكفى بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وجهاده شرفا، فهذا هو العلم المقصود والمطلوب تعلمه، أي علم الكتاب والسنة. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: وقل رب زدني علما. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضنا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع له بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وروى الخطيب البغدادي في الجامع 1602، وابن عساكر في تاريخه مختصر تاريخ دمشق صفحة 203، عن زين العابدين علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. وروي عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني قال: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه ويقول: يا بني هذه شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وروي أيضا عن الزهري قال: في علم المغازي خير الدنيا والآخرة، أئمة الفن وأول من صنف فيه، إمام هذا العلم بلا نزاع عروة بن زبير إمام المدينة وأحد الفقهاء السبعة، روى له الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المغازي بأبوابه 90، روى له في هذه الأبواب 90 45 حديثا، ثم مولى آل زبير موسى بن عقبة، وهو من صغار التابعين وأول من صنف في السيرة بمجلد هو اليوم مفقود إلا من نتف يسيرة عند ابن سيد الناس في عيون الأثر، ومختصره ابن عبد البر في الدرر، ثم محمد ابن شهاب الزهري، ثم محمد ابن إسحاق المطلبي صاحب السيرة المشهورة والتي عليها المعتمد اليوم. قال الصلح الشامي: أول من صنف في المغازي عروة بن زبير أحد أئمة التابعين، ثم تلاه تلميذاه موسى بن عقبة ومحمد بن شهاب الزهري. قال الإمام مالك رحمه الله: مغازي موسى بن عقبة أصح المغازي. وقول السهيلي: إن مغازي الزهري أول ما صنف في الإسلام ليس كذلك، وأجمع الثلاثة وأشهرها مغازي أبي بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق رحمه الله تعالى، وقد تكلم فيه جماعة وأثنى عليه آخرون، والمعتمد أنه صدوق يدلس، وإذا صرح بالتحديث فهو حسن الحديث. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على ابن إسحاق، وقد اعتمد عليه في هذا الباب أئمة لا يحصون، ورواها عن جمع، ويقع عند بعضهم ما ليس عند بعض. وقد اعتمد أبو محمد عبد الملك بن هشام رحمه الله على رواية أبي محمد زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري البكائي شرطة بفتح الموحدة وتشديد الكاف شرطة، وهو صدوق ثبت في المغازي، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين، فرواها ابن هشام عنه وهذبها ونقحها وزاد فيها زيادات كثيرة واعترض أشياء السلم له كثير منها بحيث نسبت السيرة إليه. ولأبي عبد الله محمد بن عمر بن وأقد الاسم الواقدي رحمه الله تعالى كتاب كبير في المغازي أجاد فيه، وهو وإن وثقه جماعة وتكلم فيه آخرون، فالمعتمد أنه متروك، ولا خلاف أنه كان من بحور العلم ومن سعة الحفظ بمكان. وقد نقل عنه في هذا الباب أئمة من العلماء، منهم الحافظان أبو نعيم الأصفهاني وأبو بكر البيهقي رحمهما الله تعالى في دلائلهما، ومن المتأخرين الحافظ ابن كثير رحمه الله في السيرة النبوية من تاريخه، والحافظ رحمه الله في الفتح وغيرهم. قال الحافظ ابن كثير، وهو ممن أكثر النقل عنه، والواقد عنده زيادات حسنة وتاريخ محرر غالبا، فإنه من أئمة هذا الشأن الكبار، وهو صدوق في نفسه مكثار. وقال عنه ابن سعد: كان عالما بالمغازي والسيرة والفتوح والأحكام واختلاف الناس. وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازي وأخبرهم بأحوالها، وقد كان الشافعي وأحمد وغيرهما يستفيدون علم ذلك من كتبه. نعم، هذا الباب يدخله خلط الروايات بعضها ببعض حتى يظهر أنه سمع مجموع القصة من شيوخه، وإنما سمع من كل واحد بعضها ولم يميزه، ويدخله أخذ ذلك من الحديث المرسل والمقطوع وربما حدس الراوي بعض الأمور لقراء استفادها من عدة جهات، ويكثر من ذلك إكثار ينسب لأجله إلى المجازفة في الرواية وعدم الضبط، فلم يمكن الاحتجاج بما ينفرد به، فأما الاستشهاد بحديثه والاعتضاد به فمما لا يمكن المنازعة فيه، لا سيما في قصة تامة يخبر فيها باسم القاتل والمقتول وصورة الحال، فإن الرجل وأمثاله أفضل ممن ارتفعوا في مثل هذا عدد المغازي وبعوث النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم في عدد الغزوات التي غزاها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه، سواء قاتل أو لم يقاتل. أوسطها وأصحى سندا وخاليا من التأويل من يقول إنها 21 غزوة لما روي في صحيح مسلم 1813 عن جابر بن عبد الله قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي، فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. وما روى أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر أن عدد الغزوات 21، وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الفتح 7356. قال النووي رحمه الله هذا صريح منه بأن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن منحصرة في 19 بل زائدة، ومنهم من جعلها 19، واستدل بما في الصحيحين عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسق، قال فلقيت يومئذ زيد بن أرقم وقال ليس بيني وبينه غير رجل أو بيني وبينه رجل، قال فقلت له كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 19، فقلت كم غزوت أنت معه، قال 17 غزوة، قال فقلت فما أول غزوة غزاها، قال ذات العسير أو العشير، ولكن أجبوا على القائلين بهذا القول كما في فتح الباري 7356. فعلى هذا ففات زيد بن أرقم ذكر ثنتين منها، ولعلهما الأبواء وبواط، وكأن ذلك خفي عليه لصغره، ويؤيد ما قلته ما وقع عند مسلم بلفظ قلت ما أول غزوة غزاها، قال ذات العشير أو العشيرة، والعشيرة كما تقدم هي الثالثة. وأما قول ابن تين يحمل قول زيد بن أرقم على أن العشيرة أولى ما غزا هو أي زيد بن أرقم، والتقدير فقلت ما أول غزوة غزا أي وأنت معه، قال العشير، فهو محتمل أيضا، ويكون قد خفي عليه ثنتان مما بعد ذلك أو عد الغزوتين واحدة، فقد قال موسى بن عقبة قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في 8 بدر ثم أحد ثم الأحزاب ثم المصطلق ثم خيبر ثم مكة ثم حنين ثم الطائف، وأهمل غزوة قريظة لأنه ضمها إلى الأحزاب لكونها كانت في إثرها، وأفردها غيره لوقوعها منفردة بعد هزيمة الأحزاب، وكذا وقع لغيره عد الطائف وحنين واحدة لتقاربهما، فيجتمع على هذا قول زيد بن أرقم وقول جابر. وقد توسع ابن سعد فبلغ عدة المغازي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 27، وتبع في ذلك الواقدي، وهو مطابق لما عده ابن إسحاق، إلا أنه لم يفرد وادي القرى من خيبر، أشار إلى ذلك السهيلي، وكأن الستة زائدة من هذا القبيل، وعلى هذا يحمل ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 24، فتبين أن موضع الخلاف كما سبق أن بعض أهل السير يجعل غزوة في واحدة لتعلق أحداثهما ببعض، أو تقارب زمانهما، أو كون الأخرى نتيجة للأولى ومن رحمها، وأما البعوث والسرايا، فعد ابن إسحاق 36، وعد الواقدي 48، وحكى ابن الجوزي في التلقيح 56، وعد المسعودي 60، وبلغها شيخنا في نظم السيرة زيادة على 70، ووقع عند الحاكم في الإكليل أنها تزيد على 100، فلعله أراد ضم المغازي إليها.